لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ذكرنا في درجات تغيير المنكر أنه يبدأ أولا بالتعرف. هذه في الحقيقة ليست درجة من درجات التغيير، ولكنها مقدمة، أو هذه في الحقيقة شرط للاحتساب. فلذلك العلم من شروط المحتسب، فلا بد أن يكون عالما بالواقع، فلا بد أن يتعرف على هذا الواقع لكي لا ينكر ما ليس ينكر. وأما الدرجة الثانية فدرجة التعريف، وهي في حقه الجاهل، وينبغي أن تكون برفق كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كما قال يا عائشة أرفقي فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. أما الدرجة الثانية فهي الوعظ والنصح والتخويف بالله تعالى، وهذا في حق من يعلم ويصر، ويكون أيضا برفق من غير عنف وشدة، كقوله اتق الله. وخف الناس، يعني استحي من الناس، اتق الله عز وجل، أو خف الله سبحانه وتعالى، أو قوله إنما تفعله محرم. فهذه درجة من درجات التغيير، وفيها رفق. والتخويف بالله والدار الآخرة هي درجة أشد قليلا، وإن كانت لا تصل إلى درجة التعنيف والتغليظ، كما أن تقرأ عليه أدلة الوعيد، تقول له أدلة الوعيد، مثل من سمعته يذكر، يعني يستعمل الموسيقى، فتقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، وتقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهيت عن صوتين ملعونين أحمقين، صوت مزمار عند نعمة وصوت رنة عند مصيبة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهي درجة وعظ وتذكير بالله، وماذا ستصنع بين يدي الله غدا، وماذا ستجيب إذا سألك لما لا تصلي، لماذا ضيعت الصلاة حين سمعت النداء ونحو ذلك. ثم الدرجة الرابعة، أو في الحقيقة الثالثة، التعنيف والتغليظ بالقول الخشن عند العجز عن المنع بالرفق، نحو يا فاجر يا ظالم يا مجرم. وهذه الدرجة عند الإصرار والتمادي. ولا يلزم في النصح والتذكير وغيرها من المراتب التي تسبق مرتبة التغيير باليد، المراتب القيام التي تسبق مراتب التغيير باليد لا يلزم القيام بها في كل مرة. يعني مش كل مرة هنقعد نتعرف، احنا عايزين شايفين واحد بيشرب مخدرات وكلمناه قبل ذلك، فلو أنا شخصا يشرب مخدرات مثلا وتم نصحه وتذكيره وتعنيفه ولم ينزجر، فإنه يجوز أخذ المخدرات منه بالقوة ويمنع من تعاطي المخدرات، لأن هذا الأمر متكرر منه قبل ذلك. اللي هي الدرجة التي بعدها، هي درجة تغيير المنكر باليد مع من غير تعرض لمرتكبه. كإراقة الخمر وكسر آلات اللهو والباطل كالموسيقى وغير ذلك، ويدخل في ذلك إتلاف كتب البدع والضلال من غير تعرض لمرتكبه. كل ما كان يمكن الانتفاع به من آلات المنكر من أدواته فلا يكون إتلافه إذا كان يمكن استعماله في حلال بعد الإتلاف، لا يكون إلا من باب التعزير. لذلك لو كان يمكن أن تستعمل آلات المعازف خشبا فهو لا يزيل إلا آلات إلا يعني موضع العزف ويتركه خشبا يمكن أن ينتفع به. زجاجة الخمر يمكن أن تغسل وتستعمل في شرب الماء فتراق الخمر ولا تكسر الآنية، إلا إذا انتقلنا إلى درجة التعزير والتي هي العقوبة، الدرجة التي بعد درجة التغيير باليد دون التعرض لمرتكبه، لأن إفساد المال درجة من درجات التعزير وهو في الأصل للحاكم، لكن كما ذكرنا من قبل في دفع السائل أنه حال وجود المنكر يمكن أن يعني يقوم بهذه المهمة من ينكره من أحد الناس، إنما إذا أجزنا لهم مباشرة العقوبة فإن مباشرة العقوبة على الجسد فمباشرة العقوبة على المال مثل ذلك. يعني الإزازة دي ممكن يبقى لها قيمة فنقول من اكسرها عقوبة لها، دي لا ينتهي إليها إلا بعد أن يستفرغ الوسعى في التي قبلها. ثم التهديد درجة الخامسة، التهديد والتخويف بالعقوبة لمرتكبه، يعني مش هيتوقف عن منعه من المنكر تغيير المنكر باليد بل سيعاقب الذي ارتكبه. كما ذكرنا في المرة السابقة لم يتعرض لمرتكبه إنما زجره وقال اتق الله يا فاجر، اتق الله يا ظالم، اتق الله يا فاسق، ولا بد أن تكون يعني الألفاظ الخشنة منضبطة بالشريعة. فأما أننا لا نتعرض لمرتكبه حين التغيير هي درجة أن يحاول إزالة المنكر نفسه بدون أن يعاقب مرتكب المنكر، ويكون هذا العقاب على مال مرتكب المنكر دون بدنه. هذه الدلالة اللي هي قبلها يعني التعرض للبدن دي من درجة التعرض من درجة العقوبة. مثال: لو استطاع إراقة الخمر دون أن يكسر زجاجة الخمر فإذا كسرها يغرم ثمن الزجاجة، إلا إذا كان الناهي عن المنكر صاحب سلطة شرعية ورأى جواز تعزير صاحب المنكر فيريق المحتسب ما في الزجاجة أولا، ولو حاول صاحب المنكر منعه من إراقة ما فيها فضرب المحتسب الزجاجة فكسرها فلا قيمة للزجاجة في هذه الحالة بلا نزاع. فلآحاد الناس القيام بالعقوبة إذا كان المنكر قائما في الحال ولا يندفع إلا بذلك كما سبق. درجة التعزير التي فيها إتلاف مال من غير صاحب سلطة حال ورود المنكر إذا كان لم يندفع بالدرجات السابقة. التهديد والتخويف العقوبة لمرتكبه الدرجة الخامسة هي إذا قاوم مرتكب المنكر ومنع المحتسب فالمحتسب أن يهدده بالعقوبة قبل مباشرة العقوبة. ثم مباشرة العقوبة الدرجة السادسة مباشرة العقوبة كالضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه شهر سلاح، يعني من غير قتال، وذلك مشروع للآحاد حال ولود المنكر بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة للدفع ولو أدى للقتل كدفع الصائل عن نفسه أو غيره. وإن احتاج إلى شهر سلاح وجمع أعوان فللآحاد ذلك ما لم يثر فتنة ومفسدة أعظم. طب هو شمعنا في النقطة دي اللي هي المرتبة الدرجة السابعة والثامنة نذكر إذا لم تثر فتنة؟ ما هي موجودة في التي قبلها بلا شك، إن هو إذا كان ضربه لمرتكب المنكر سيجر إلى فتنة، يضرب بتاع المخدرات يروحوا جايين إيه بتوع المخدرات كلهم يتجمعوا، يروح يكسر زجاجة الخمر، بل يريق فقط زجاجة الخمر وما يرضاش يدفع ثمن الخمرة، يمسكوه إيه ويتحصل فتنة. هنقول الكلام ده يعني في نفس الحكم، بمعنى أنه لا يفعل هذه ولا التي قبلها ولا التي قبلها إذا كان هناك مفسدة أعظم، لكن ننص هنا أو ينص العلماء على المفسدة الأعظم لأن هذا هو الأغلب الأعم، ولذلك لا يعني لا يجعلونه للآحاد إلا نادرا، وبعضهم يقيده بالسلطان، يعني اللي بيذكر أن ذلك لآحاد الناس ذكره الإمام الغزالي وغير واحد، ولكن من أهل العلم من يقيد ذلك اللي هو جمع الأعوان وشهر السلاح يعني يقيده بالسلطان وبإذن السلطان، لأن الأغلب من وجود القتال وجمع الأعوان وجود فتنة كبيرة، فلذلك قيد بالسلطان. لكن من جهة الحكم الشرعي لو تصورنا حصول ذلك من غير مفسدة وجب ذلك الأمر. قضية جمع الأعوان هي من قضية التعاون على البر والتقوى، جمع الأعوان قد تكون بغير شهر سلاح، وذلك إذا كان الأمر يحصل بالكثرة، يندفع مرتكب المنكر إذا رأى كثرة غالبة ولا يكون هو مسلحا، فعند ذلك يحصل اندفاع ويحصل تغيير للمنكر. ولذلك هذه القضية من أدلة قضية العمل الجماعي عند أهل العلم، لأنهم يجوزون بل يوجبون مثل هذه الدرجة من التغيير مع جمع الأعوان، ولا ترتبط بالإمام لأجل الإمام بل لأجل دفع المفسدة الأعظم كما ذكر ذلك الغزالي. نقول هنا مرتبتان، مرتبة جمع الأعوان والثانية مرتبة شهر السلاح، لذلك دول درجتين من درجات التغيير، كده يبقوا 8، ولو أضفنا لها التعرف يبقى 9. مرتبة جمع الأعوان أن يجمع المحتسب الناس لإنكار المنكر دون قتال حتى يخشى مرتكب المنكر هؤلاء الناس ويرتدع عن منكره، وقد يحتاج الأمر إلى شهر سلاح، فهل للعوام فعل ذلك؟ أي شهر السلاح وجمع الأعوان، شهر السلاح كمان لما يشهر السلاح هيعوز يجمع أعوان شاهدين للسلاح، يعني في الدرجة اللي قبلها بيجمع أعوان بس، يجيب ناس يقفوا معاه زي ما قلنا قبل كده، لو كان كذا واحد موجود في مكان مثلا ارتكاب المنكر وكلموا واحدا من مرتكب المنكر، لما يلاقي واحد يقول له انت مالك، لما يلاقي كذا واحد ايه ينقمع في نفسه ويعني يرتدع من هذا. في مسألة جمع الأعوان وشهر السلاح الذين أجازوا فعل ذلك العوام الغزالي رحمه الله، وهو مذهب شيخ الإسلام كما سيأتي من فعله، من شيخ الإسلام كان بياخد أعوانه يأخذ أعوانه ويذهب إلى أماكن المنكرات في ولود السلطان، يذهب فيريق الخمر ويعاقب أصحاب الأماكن الفواحش. ومرة خرج إلى الجبل للحرامية ونحوهم الذين يقطعون الطرقات ويخوفون الناس، حيأتي ذكر ذلك. خلاف العلماء في هذه المسألة، من أهل العلم من منع من جمع الأعوان وشهر السلاح ابتداء لوجود الفتنة خاصة في شهر السلاح، ومنهم من قال أن جمع الأعوان وشهر السلاح مشروط بأن يكون بإذن الإمام. هي المسألة دي في الحقيقة على حسب قوة الدولة. بعض الناس يقول لك أصل أنتم لما تكون الناس ضعفاء تعملوا حاجة، ولما تكون دولة قوية تعملوا حاجة غيرها. الكلام ده كلام فقه علمي شرعي صحيح. إذا كانت قوة السلطان بحيث لا يسمح بذلك، ولو فعلوا دون إذنه لبادرهم بالعقوبة، فإنهم عاجزون. في الدول اللي بتضعف جدا سلطة الحكومة المركزية فيها، ويمكن للأعوان أن يجتمعوا ويعينوا مغير المنكر، ولو شهروا السلاح لم تحصل مفسدة ولا ارتدع الناس. أقول لكم مثال على مسألة جمع الأعوان. عندما وقعت الثورة ويعني حصل من ذلك فوضى واضطراب ونهب ونحو ذلك، فكان هناك اللجان الشعبية دي قبل ما حد يعني السلطة تعود إلى يعني بعض الأجهزة، وكان هذا من جمع الأعوان. مجرد يشوفوا مجموعة غالبا ما يرتدي، وكان مجرد السلاح اللي موجود معهم عصيان، وبعد ذلك ربما أتوا بواحد معه إيه يعني سلاح أبيض. لما لقوا المجرمين بيبقوا معهم إيه أسلحة. لو المدة دي طالت كما يحصل في بعض البلاد، طب الناس ماذا يصنعون؟ يتركون نهبا للمجرمين واللصوص وقطاع الطرق، بل يتعاونون. الفتنة دايما بتحصل مع وجود سلطان، مع وجود حاكم ودولة فيها قوة، يمتنع معها أن يمكن ذلك، يمتنع أن يحصل هذا الأمر بغير فتنة. وهذا من الفقه الذي تكلم فيه العلماء، وليس أن هذه المسألة جبن مثلا، لا، هي موازنة بين ما يحصل من مصالح وبين ما يمكن أن يحدث من مفاسد. المسألة مبنية على غلبة الظن وتفاوت أحوال الناس، وتفاوت كما ذكرنا قوة السلطان أو الدولة أو القانون كما يسمون ذلك، على حسب اختلاف الأحوال. أحوال الثورات واختلاف المجتمع والحروب الأهلية في كثير من البلاد، لابد من وجود من يمنع عن يعني عن المجرمين دماء الناس وأعراضهم وأموالهم، ولا يحصل ذلك إلا بجمع أعوان وشهر سلاح في كثير من الأحيان. قال الغزالي رحمه الله: المحتسب يراعي التدريج، فإن احتاج إلى شهر سلاح وكان يقدر على دفع المنكر بشهر السلاح وبالجرح، فله أن يتعاطى ذلك ما لم تثر فتنة. الدرجة الثامنة أن لا يقدر عليه بنفسه السلاح الواحد، ويحتاج فيه إلى أعوان يشهرون السلاح، وربما يستمد الفاسق أيضا بأعوانه، ويؤدي ذلك إلى أن يتقابل الصفان ويتقاتلا، فهذا قد ظهر الاختلاف في احتياجه إلى إذن الإمام. فقال قائلون: لا يستقل أحد الرعية بذلك، لأنه يؤدي إلى تحريك الفتن وهيجان الفساد وخراب البلاد. هنشوف الكلام ده في تغيير منكر، ما يقولوش ده أمر لابد منه وهيغيره منكر، بس هتحصل نوع من الاقتتال. وخوفهم من الفوضى جعلهم يقولون لابد من الإذن، لأن يقولوا هيجان الفساد وخراب البلاد بسبب الفوضى. كل ده كلام الإمام الغزالي. يقول: قال قائلون: لا يستقل أحد الرعية بذلك، لأنه يؤدي إلى تحريك الفتن وهيجان الفساد وخراب البلاد، وقال آخرون لا يحتاج إلى الإذن وهو الأقيس. شوفوا تعليل أهل العلم يدلك على اختلاف الأحوال، إن ده في الحقيقة ليس اختلافا حقيقيا، ولكنه اختلاف مبني على اختلاف الأحوال، مبني على مراعاة المصلحة والمفسدة، وأن القولان متفقان في الحقيقة، لكن هذا نظر إلى واقعه الذي يعيشه ورأى، أو أن هذا هو الأغلب، ورأى أنه في وجود السلطان إذا حدث اقتتال فسوف يؤدي ذلك إلى فتنة، وقد يتدخل السلطان أو قد تثور الفوضى، وهذا لا يقره لا الأول ولا الثاني. لكن الآخرون قالوا أن الأمر مبني على المصلحة وأن هذا هو القياس. يعني شيخ الإسلام تيمية إيه اللي خلاه يأخذ أعوان ويذهبون إلى أماكن المنكرات مع وجود السلطان؟ السلطان ده كان بيحارب الصليبيين، يعني كان عنده جيش، وكان عنده كل واحد منهم مماليك مقاتلين، قادة الأمراء دول كان كل واحد منهم عنده قادة، يعني مجموعة من الجنود. لكن شيخ الإسلام كان له منزلة كبيرة يهابه السلطان، وربما يعني يجرئه على يعني شيخ الإسلام علماء السوء الذين يخالفونه، وهو يعني يتردد كثيرا في أن يوافقهم لمنزلته. فابن تيمية لما كان بيلاقي في فرصة لهذا التغيير كان يفعله، موافقا لما ذكره الغزالي وذكر مثله الجويني رحمه الله، كنت من فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة على هذا الأمر أنه مبني على مراعاة المصلحة. قال وقال آخرون لا يحتاج إلى الإذن وهو الأقيس، لأنه إذا جاز للآحاد الأمر بالمعروف وأوائل درجاته تجر إلى ثواني الدرجات، يعني أول درجة اللي هي التعريف، تاني حاجة بعد كده التخويف، هيلاقي نفسه بيتدرج الثواني إلى ثوالث، وقد ينتهي لا محالة إلى التضارب، والتضارب يدعو إلى التعاون، فلا ينبغي أن يبالي بلوازم الأمر بالمعروف، ومنتهاه تجنيد الجنود في رضا الله ودفع معاصيه. ونحن نجوز للآحاد من الغزاة أن يجتمعوا ويقاتلوا من أرادوا من فرق الكفار قمعا لأهل الكفر، فكذلك قمع أهل الفساد جائز، ويقال كل من قدر على دفع منكر فله أن يدفع ذلك بيده بسلاحه وبنفسه وبأعوانه، فالمسألة إذا محتملة كما ذكرناه. هذا من إحياء علوم الدين في المجلد الثاني، وهي مسألة مهمة في الحقيقة، خصوصا إذا علمنا أن الغزالي يعني من أصحاب الوجوه عند الشافعية، من أصحاب المنازل العالية في المذهب الشافعي، وهو أحد يعني كبار الأشاعرة، وهو يجوز هذا الأمر، مع أن الأشاعرة اتفقون مع أهل الحديث في مسألة عدم الخروج على الإمام، ومع ذلك يجوزون هذه الصورة، لأن هذا من باب تغيير المنكر. قال ابن كثير رحمه الله: وفي بكرة يوم الجمعة المذكور، يوم الجمعة في ذكر تاريخه، يعني دار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وأصحابه على الخمارات والحانات. يعني كان أيام ابن تيمية اللي بيقتلوا التتار، والفتوى ابن تيمية في التتار، وكان المماليك هو اللي يقولوا دول أقرب إلى الشرع منهم، كان عندهم إيه؟ سايبين الخمارات موجودة والحانات. قال: دار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وأصحابه على الخمارات والحانات، فكسروا آنية الخمور وشقوا الظروف، الظرف اللي هو بيبقى محطوط في الخمر زي قربة، فالقربة دي مش هتتكسر، فيقوم يعملها ايه؟ يقطعها يشقها. وأراقوا الخمور وعزروا جماعة من أهل الحانات المتخذة لهذه الفواحش. هذا في كتاب البداية والنهاية في الجزء الثالث عشر، في الجزء الرابع عشر. ولم يجمع شيخ الإسلام الأعوان ويغير المنكر باليد إلا بعد أن نصح وذكر أصحاب المنكر، وقد كان لشيخ الإسلام منزلة عند السلطان والعلماء والقضاة والعوام، وهي منزلة عظيمة، فعلم رحمه الله عدم وجود مفسدة من الإنكار باليد، فهذا الأمر مرتبط بعدم وجود مفسدة باتفاق العلماء. فإن كان جمع الأعوان وشهر السلاح يترتب عليه مفسدة أعظم من مفسدة المنكر، لم يجز ذلك باتفاق العلماء، فهي مسألة اجتهادية في تقدير الواقع. يعني الاجتهاد مش في اختلاف أصلي في بين العلماء. المتفق عليه فيها أنه إذا كانت فتنة ومفسدة أعظم لم يجز جمع الأعوان. هذه مسألة مبنية على تحقيق المناط. يعني إيه المناط؟ مناط الأمر أنه لو ما فيش مفسدة يبقى جائز باتفاق العلماء، ولو في مفسدة أعظم تبقى إيه؟ محرمة باتفاق العلماء. يبقى اللي هيختلفوا في النص هيبقى درجة إيه؟ تحقيق مناط الحكم. مناط الحكم اللي هو الوصف المؤثر فيه، هيتحقق في الواقع ده بالطريقة دي ولا يتحقق في الواقع بالطريقة المخالفة. وهذا الأمر يختلف من واقع إلى واقع، من بلد إلى بلد، والمرد في ذلك إلى أهل العلم. فالصواب تعليق جمع الأعوان وشهر السلاح على المصلحة والمفسدة، وعدم إثارة فتنة ومفسدة أعظم من المفسدة المترتبة على المنكر. من العلماء من قيد ذلك، زي ما قلنا ده أصل المتن، يعني بإذن إمام وخلفائه كما سبق عن إمام الحرمين. زي ما قلنا هذا استثناء في الأغلب وليس بأصل، إذ الأغلب حصول الفتن بالنسبة للجماعة التي تمارس الحسبة بلا ولاية، بل تعم المفسدة غيرها من الجماعات كما هو مشاهد. ده بنتكلم في إيه؟ في أنه واقع ده في دولة قوية تحارب المخالفين لها من الاتجاهات الإسلامية وتمنعهم بالقوة، فلو فعلوا ذلك ترتب على ذلك من أنواع المنكر الأشد الأعظم، من منع الدعوة إلى الله وأذية المسلمين وانتهاك حرماتهم وقتل من يقتل منهم وحبس من يحبس وتعذيب من يعذب منهم، من الفتن العظيمة التي لم يدرك من مارس هذا الأمر من غير علم. يعني كل يدرك ما نتج عن ذلك، إلى أن تركوا ذلك الأمر، أعني أنهم عادوا إلى ضبط المسائل بالمصلحة والمفسدة، والله أعلى وأعلم. وكما ذكرنا التفاوت ده راجع إلى قوة الشوكة، قوة السلطان، منزلة الداعي إلى الله عز وجل، والحاجات دي كلها بتختلف والدول نفسها بتتفاوت، فلا بد من فقه وعلم بالشرع وبالواقع ليحسب هذه الأمور. كثير جدا من الجهال يسوون بين الأحوال كلها، ولا يرون للناس سعة إلا في أمر واحد في جميع الظروف، وهذا من جهلهم في على أي الأحوال. قل قولي هذا واستغفر الله ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.